إذا أمر الأمير بأمر يخص ذاته الشخصية مثل غسل ملابسه وأخذ زمام راحلته وغير ذلك مما يخصه هو، فهل تكون طاعته واجبة أم مستحبة؟ هذا ما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به، لكن ينبغي للجيش ولإخوانه إذا كان مشغولا في أمور أهم أن يريحه من هذه الأمور. أما على سبيل الوجوب فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج في غزواته، ما نعلم أنه كان يوجب على أصحابه أن يغسلوا ثيابه وأن يعملوا له أشياء تخص نفسه، لكن ينبغي أن يفعلوا هذا وماذا، ولكل قدرة وجهد على أمور ربما لا يطيقها الآخر.